مشاهدي الكريم، مرحب فيك في حلقة جديدة وبرنامجك اليومي رسالة من الكون. اليوم قاعدين نتكلم عن قانون أنا أعتقد أن هذا واحد من أهم القوانين التي نحتاج لها اليوم، وهو اسمه قانون المقاومة. نص القانون هذا على أنك أنت تصبح ما تقاوم. يعني واحد عنده مرض الآن وقاعد يقاوم هذا المرض، أصبح هو المرض واحد. طب شنو المفروض أنه يعمل؟ المفروض هو مسالمة، العكس هو صحيح. إحنا اليوم لو بنحرج الدنيا كلها نشتغل بالسلام. أكبر مفهوم السلام، إحنا كمسلمين أكثر ناس يفهمون بمفهوم السلام وأقل ناس نطبقه، بس إحنا أكثر ناس ممكن نفهم بهذا المفهوم ونعلم فيه الدنيا. شخصية يا جماعة، شخصية هذه السنة في الأمم المتحدة هي جلال الدين الرومي. الأمم المتحدة اختارت شخصية العام هذا هي شخصية ابن الرومي الشهير. عندنا هذا الكاتب المؤلف العلامة الصوفي الشهير كذا في التراث الإسلامي، الذي أتى بمفاهيم كبيرة اليوم هي تقود في الحقيقة الحركة الروحية اللي موجودة في الغرب اليوم. وأنا قرأت الكتب الفارسية مترجمة للغة العربية، فلقيتها ركيكة حقا، ما استحسنتها من سنوات. يعني لما قرأت التراجم باللغة الإنجليزية لقيتها رائعة. يعني يا ريت أحد يترجم لنا كذا كتب الرومي، لأن معظمها كتبت بالعربية، في فصول قليلة بالفارسية، فصول قليلة فقط اللي كتبت باللغة العربية. فهم يقرون بأن مفاهيم السلام العميقة، مفاهيم الحب، العالم كله يقر اليوم أن احنا أسهمنا فيها أسهام. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب أروع الأمثلة. أنا كنت في مؤتمرات ومنتديات وملتقيات في الخارج، وأذكر بعض المواقف ما يصدقون، يقولون لا هاي قصة مسروقة من التراث البوذي أو من التراث المسيحي أو كذا، مو معقولة. يعني إحنا مو هذا اللي نعرفه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مو هذا اللي نعرفه عنه. إحنا نعرفه كمفكر، نعرفه كرجل قاد الحركة العربية في ذاك الوقت، بس مو هو الشخص. فلما نروي لهم قصص وروايات وفلسفة وعمق عرضها النبي صلى الله عليه وسلم، الناس تفاجئون. أنا ذكرت المرة الفاتت السيدة لين ماكتاغرت، اللي أنا أعتبرها واحدة من شهيرات العالم اليوم، اللي هي مؤثرة جدا في المجتمعات اليوم. هذه واحدة من الشخصيات المؤثرة جدا، وعقدت 7 مؤتمرات في لندن. أنا حضرت منها 3 مؤتمرات، وفي 7 مؤتمرات التي حضرتها ما حضرها ولا عربي، إلا آخر مؤتمر كان في واحد عربي. وإذا كان أدعو أخواننا وأخواتنا أنهم يحضرون هذه العمق في هذه البرامج اللي تجيب كل علماء الدنيا وتجمعهم في لندن، وتجامع أو تزاوج ما بين العلم والجانب الروحاني. المهم لين ماكتاغرت أعطتني موعد لشركتنا، يعني بعد 5 شهور الموعد لك 10 دقائق. بس أنا مسحومة ومشغولة، وتعرف الناس لما يكونون في رسالة واضحة وفي رؤية واضحة مسحومين، يعني ما يبون يعطون أوقاتهم. لذلك كثير من الناس يزعل لما مثلا ما يجد أوقات من بعض الناس العاملين ولا كذا، وينزعج إنه هو ليش ما يعطينا أوقاته، وشنو شايف نفسه علينا، ولا هو ما عرفش إيش وكذا. واحد ما أنا يعني أعتبر نفسي شوي مزحوم. يعني واحد مرة قال إيش دعوة لو وزير كان التقيت معه، قلت له وزير فاضي، فاضي شنو عنده وزير، وزراء فاضيين ما عندهم شغل يعني كذا. لكن الناس اللي تجتهد وتعمل في ميدان معين، عندها رسالة واضحة، عندها رؤية واضحة، لن تضيع أوقاتها في قضية إن كل واحد عنده سؤال راح يجاوب عليه، يعني ما تستطيع. وبعدين الناس يعني حتى في أي مكان في الدنيا لما إنسان يتتلمذ أو يتعلم لازم ينتقل المراحل. أنا تعلمت على يدي أساتذة، يعني أنا أذكر في إحدى الزيارات أزور أتأخر دقيقة، يوقفني برا الباب لمدة 2 ساعة. أنا أذكر مدرس يوقف لي يفتح لي الباب، معلم هذا المعلمين يوقف الباب يقول لي نعم عندي درس معاكم هنا أو بحضر معاكم الكذا، موعد 3:00. زين في واحد يوعد 3:00 يا جماعة، إذا خل موعد 5:00 مثلا كذا 3:00 إيه، بس أنا شوي تأخرت كان الطريق، مرة ثانية رتبها اليوم طاف عليك الكذا. ناس تعلم كذا العلم، العلم ينذل له ذل، الإنسان يذل نفسه ذل العلم. اليوم أنت تلاحق الناس تعلمهم فضائيات مجانية وإذاعات برامج ببلاش كتب توزع مجانا وكذا، واحد قاعد يلف القناة يروح لك إلى قناة الله يستر ولا كذا. يعني هو العلم غير. الإمام البخاري كان عندما يحدث على الضفة، كانت بغداد آنذاك منارة نور، فكان يحدث الإمام البخاري يروي، وهذا المزار بغداد، يقول فكان له 20,000 طالب، 20,000 طالب يا جماعة، ماكو ميكروفون. 20,000 طالب قاعدين استاذ كرة قدم، يعني اليوم هذا 20,000 طالب ما يجمعهم يا مغني يا مباراة كرة قدم، مستحيل تجمع لك انت 20,000 طالب في أمسية علمية مثلا. فأمسية علمية واحد اسمه شاب صغير عمره 21 سنة اسمه محمد بن اسماعيل يجلس يحدث الناس، 20,000 واحد عزيزي مشاهد قاعد يقولون، حتى أنا قاعد أقرأ شلون ينقلون شلون يسمعون. واحد واقف عن نخلة يقول البخاري حدثني نافع عن مالك عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. قاعد فوق النخلة يقول حدث البخاري أو قال محمد بن اسماعيل حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال اللي وراه، وانت رايح 6, 7, 10, 20 سامع الناس قاعد تدور سجل. إمام أحمد يمشي 5,000 يمشون معه، يقول كنا نعرف الإمام أحمد من بعيد من غباره. 2,500 يدونون، شنو يقول الإمام أحمد؟ 2,500 يدونون شنو قاعد يتحرك ويسوي؟ يقول الإمام ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر يقول اجتمع عندي عض الدولة وكنت أحدث على الشط قاعد بين الضفة، تعرف نهرين دجلة والفرات في العراق، حتى اجتازت الجموع ما بعد الضفة وكان عددهم يفوق 200,000. يا جماعة 200,000 من يجمع ماء؟ أول جنازة أم كلثوم جمعت يمكن كذا، يبي لك شيء خطير عشان تجمع 200,000 للعلم عشان واحد يتكلم بخواطر. كان العلم علم يؤتى له، العلم لا يأتي، العلم يؤتى له. أنا عزيز المشاهد يعني ما طلب مني من أحد من المسؤولين مرة، والحمد لله تلقيت اتصالات من كل مسؤولين تقريبا الموجودين في الوطن العربي، ولا مرة وافقت أني أروح إلى قصر أو أروح إلى كذا. مو للكذا، أنا مستعد أروح لأي واحد في أي مكان، بس هذا مو للعلم. اللي يبي العلم يجي له، اللي يبي يتعلم الآن، هاي اللي قاعد يتعلمه الشخص المعلومات عنده دفتر عنده ورقة، ويلاحق العلم يدخل بالإنترنت يدخل بكذا. فلين ماك تاغرت لما التقيت معاها توني جاي بسم الله 5 شهور ما أخذ موعد، قالت لي صلاح ها؟ قلت لها نعم. قالت لي سمرايز 5 minutes. الحين أنا ما أخذ 10 دقائق، زين ليش صارت 5؟ مسحومة. قالت لي 5 minutes. أوكي خلاص. فبالنسبة أنا أجمع الكلام، أنا عندي لستة طويلة بقولها وكذا. قعدنا ساعتين ماخذين الموعد، قعدنا ساعتين. ليش؟ بالآخر الساعتين نزلت الدموع من عينها، بعدين قالت لي كلمة، قالت يعني أنتوا عندكم في الوطن العربي ناس يتكلمون فاهم؟ قلت لها إيش كثر؟ مئات، والله مئات من الناس تتحدث بهذا المعنى، بس أنتوا مو غافلين، كل نظرنا على الصوت العالي بس احنا مو شايفين الصوت الثاني. فقعدنا لمدة ساعتين نتكلم، بس دخلنا في موضوع العراق وتكلمنا وش نقدر نسوي، وش نقدر نسوي على مستوى طاقة، على مستوى تنمية، على مستوى فهم. صرنا في الحقيقة نحن الجامعة العربية في هذا الاجتماع، اجتمع 5 أو 6 وكذا، وش نستطيع نسوي. ولا حاجة كانت في نضال ولا في جهاد ولا في كذا ولا أبدا، لأن العراق اليوم محتاج أسلحة زيادة ولا يحتاج إلى نضال زيادة، وكلنا في هذا الوضع. راح نكمل في هذا الموضوع فتابع في لقاءاتنا القادمة بإذن الله.